الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. آمين اللهم آمين. كما أن صيام الفريضة يكفر الله عز وجل به الذنوب، فإن صيام النافلة أيضا كذلك يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا. فغافر الذنب سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أعظمه وما أحلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وقد سئل عن صيام يوم عرفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة بقيت. وسئل عن صيام عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة مضت. وعايزين مع بعض كده نتأمل هذا الحديث الجميل بشقيه. الأول، الفرصة الأولى، معنا فرصتين دلوقتي. الفرصة الأولى في عاشوراء، في عرفة، نبدأ بها. الفرصة الأولى في عرفة. عرفة هذا اليوم الذي هو أفضل أيام السنة، أفضل يوم في العام كله هو يوم عرفة، كما أن أفضل ليلة هي ليلة القدر، كذلك اليوم أفضل يوم، يوم إيه؟ يوم عرفة. هذا اليوم هو اليوم المشهود، هذا اليوم الذي أقسم به رب العالمين سبحانه وتعالى، وشاهد ومشهود، وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. فعرفة يوم من هذه الأيام التي الله عز وجل يمتن فيها على العباد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. وأول أو أفضل يوم من هذه الأيام هو يوم عرفة، هو يوم عرفة، يوم يصعد الحجيج على هذا الجبل، جبل عرفة، فيدعون الله عز وجل ويستغفرونه ويتوسلون، يتقربون إليه، يستغفرون ربهم سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي حقا ما أجمله. ويوم عرفة الله عز وجل يغفر لأهل هذا المشهد، الناس اللي في عرفة هؤلاء يكرمون في هذا اليوم. طب الناس اللي هم خارج عرفة اللي ما حجوش، طب يضيعوا في اليوم ده يعني ما لهمش حاجة؟ لا، لهم، ولهم فرصة كبيرة جدا للمغفرة، كما أن الحجيج على عرفة لهم فرصة للمغفرة من كرم الله سبحانه وتعالى، أنه امتن على غير الحجيج، الناس اللي ما حجوش اللي خارج موسم الحج، بأن لهم فرصة للمغفرة. هم يعملوا إيه؟ ما يصوموا هذا اليوم، يكفر الله عز وجل بصيامه ذنوب سنتين. طبعا الحجاج ما بيصوموش اليوم ده، خلاص هم لهم الموقف ولهم المشهد ولهم الدعاء ولهم شرف الوقوف بعرفة، وهذا الحجيج. إنما احنا بنتكلم على غير الحج، الناس العادية اللي ما حجتش، تصوم هذا اليوم، تصوم هذا اليوم، يوم عرفة، يوم واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين. معقول يوم واحد بس صومه ذنوب سنتين يتمحوا بصيام يوم؟ نعم، وهذا من كرم الله سبحانه على كل شيء قدير. سنة مضت وسنة بقيت. سنة عندنا هنا ملاحظة عجيبة جدا، ايه هي؟ ان سنة مضت ماشي، اللي فات الذنوب بتاع السنة اللي فاتت احنا عملناها خلاص، انما وذنوب سنة بقيت، طب احنا لسه ما عملناهاش، حتى بعد ما تعملها تتغفر. مش بس ذنوب السنة اللي فاتت، ذنوب السنة الباقية اللي حضرتك فيها رغم انك لسه ما عملتهاش، بس اما هتعملها ان شاء الله تتغفر برضو. ليه؟ لأن أنت صمت يوم عرفة. يعني شوف سبحان الله كرم رب العالمين سبحانه وتعالى، يغفر الذنب قبل فعله، قبل ما تعمل الذنب بيكون مغفور. طب حضرتك تعمل ايه بقى؟ حضرتك تستغل الفرصة، عايزينك بقى راس حربة كويس مهاجم، انت لابد ما يكون عندك فرصة تكون قناص، انت تستمسك بهذه الفرصة. مش عارف في عرفة تاني جاي ولا لا، فاجتهد لما يأتي هذا اليوم وانت حي وانت شاهد لهذا اليوم انك تصوم هذا الايه هذا اليوم. طيب اليوم الثاني الفرصة الثانية اللي معانا وهو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فقال ما هذا؟ فقالوا ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى من الغرق. فبني إسرائيل يصومونه، فبنو إسرائيل يصومونه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه وأخبرهم أن هذا اليوم يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة مضت. السنة اللي فاتت دي تتمسح خلاص، ذنوبها تمحى بصيام يوم عاشوراء. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بإخوانه الأنبياء، حتى أنه قال أيضا صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي. فكما أنه أولى الناس بعيسى هو أولى الناس بموسى عليه السلام. فهذا اليوم صامه موسى وبنو إسرائيل شكرا لله عز وجل على نجاتهم من فرعون ومن جنده، ونجاهم ربنا سبحانه وتعالى من الغرق وأكرمهم. فهذا اليوم اليهود كانت تصومه شكرا على نجاة أجدادهم وعلى نجاة بني إسرائيل من فرعون ومن الغرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بذلك منهم، نحن أولى بموسى منهم، فنحن أتباع موسى عليه السلام، ليس هم، لأن موسى عليه السلام رسول من رسل ربنا الكرام، ونحن نؤمن بكل الرسل ونتبع الرسل فيما جاءوا به على الجميع السلام، فنحن أولى بذلك منهم. فصيام يوم عاشوراء يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة. طب اجتهد ان انت لما يجي اليوم ده انك تصوم هذا اليوم حتى يكفر الله عز وجل ذنوب السنة التي مضيت. يبقى يوم عرفة ذنوب سنتين، يوم عاشوراء ذنوب سنة، فيومين يعني متخيل الجمال اللي فيهم. ان غافر الذنب سبحانه وتعالى كريم، فتوبوا الى الله واستغفروه غفر الله لنا ولكم احبتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wow.